عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أطرحه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرشا فيصلي فيه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جعلها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل. وعن ابي جعفر بن وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيني تكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك. يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم امنا في ثوب. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على راسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. الحديث الأول يتعلق بالمنع وحكمه. قول عائشة كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. تريد أثر الجنابة أي ما يخرج عند الجماع من المني فيصيب البدن ويصيب الثوب. في هذا الحديث المتفق عليه أن عائشة كانت تغسل أثر المني تغسله من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بالغسل من يقول إنه نجس يعني أن المني نجس. وهذا قول جماعة من الفقهاء وعللوا بأنه خارج من أحد السبيلين وبأنه قد يخالق البول والبول نجس وبأنه مستقذر عادة فلا بد أن يكون نجسا. واستدل بهذه الأحاديث التي فيها أن عائشة كانت تغسله. والغسل لا يكون إلا لنجاسة تقع على الثوب. ولكن وردت روايات كثيرة في صحيح مسلم وفي غيره في عدم غسله بل الاقتصار على فرقه. فقد ثبت أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بني وفي بعض الروايات لقد كنت أحثه. الحث والحث والفرق لا يزيل أثره كليا إلا بيعمل ظاهرا ونغسل الكلام بعد الأذى. قد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في نجاسة المني وطهارته. اولا المني هو الماء الدافق الذي يخرج من الانسان عند الاحتلام او من دجما الماء اللذج الأصفر الغليظ المعروف الذي يخلق منه الإنسان في قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون وفي قوله ألم يك نطفة من مني يمنى هذا المني يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج عند المداعبة مثلا ويخرج عند الوضع ويخرج في الاحتلال يخرج من الإنسان ويقول أنه يوجب له الغسل إذا خرج بشهوة يندفع اندفاعا وأما إذا خرج يسيل سيلانا كالبول فلا يوجب الغسل فإن كثيرا من الناس قد يخرج منه بعد البول قطرات مليا تسمى وهيا هي مني ولكنها تخرج تسيل فيسمى وهيا يعني تخص جسم ويكون حكمه حكم البول لأنه يتقدمه وإذا عرفنا هذا المني فنقول الصحيح أنه طاهر ولكن يغسل من باب الاحتياط من باب النظافة للثياب ومن باب إزالة أثره حتى لا يرى في الثياب ثياب الإنسان بعد الاحتلال أو نحوه وفرق هذا هو أيضا دليل على إزالة أثره والحرص على أن لا يرى في الثياب فالفرق معلوم أنه لا يطهره لأنه إنما يتساقط منه ما كان متجمدا على الثوب وأما ما تشرب أو تشرب به الثوب فإنه يبقى فلا جرم استدل على أنه طاهر لأحاديث الفرق ومن العلماء من قال إنه نجس نجاسة مخففة تلك النجاسة تطهر بالغسل وبالفرك وبالحك وبالحك ونحو ذلك ومنهم من فرط بين يابسه فيغسل فيخرج وبين رطله فيغسل يعني ما دام رطبا فإنه نجس فيغسل وعليه تحمل أحاديث الغسل وإذا يبس وتجمد اكتفي بفرقه فيطهر بالفرق وإذا كان في هذا الاختلاف كثير فإن الإنسان يحتاط فيزيله مهما استطاع فيغسله إن كان رطبا ويفرقه أو يغسله أيضا إن كان يابسا حتى يتخلص من شيء وقع فيه خلاف كطويل بين العلماء وإذا أصاب البدن فإنه أيضا يغسل قد مر بنا في هذه الاغتسال أنه عليه الصلاة والسلام مما غسل فرجه فضرب بيده الأرض أو الحائط ليزيل عنها اللزوجة وذكرنا أن ذلك لكونه غسل أثر المني بيده فبقي فيها لزوجة بعد أثر المني، فأراد أن يزيل ذلك بالتراب، فضرب بيده التراب حتى يغسل هذه التراب يزول، فدل على أنه يبدأ به. فإذا اغتسل الإنسان وعلى ثيابه شيء من المني فحرص على إزالتها، وعلى بدنه شيء من المني فحرص على تطهيره وإزالته، ثم يغتسل بعده. أما الحديث بعده فيتعلق بموجب الغسل. موجب الاغتسال هو الجماع. لا شك أن الجماع يسبب الجنابة، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والمجنب هو الذي عليه حدث أكبر، وهذا الحدث يحصل بسبب الجماع أو الاحتلام أو ما أشبه ذلك. والجماع الذي يوجبه لا شك أنه إذا جامع وأنزل أن عليه الاغتسال، ولكن اختلف فيما إذا جامع ولم ينزل هل عليه الاغتسال أم لا، كما إذا رجل مثلا أو أخجل ولم يحصل منه الإنزال هل عليه أن يغتسل أم لا. فرويت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك الاغتسال مع الإشكال، وقال: الماء من الماء، الماء يعني ماء الاغتسال يجب بوجود الماء الذي هو المني عن الإنزال. وقال لما ترك رجلا من الأنصار وكان على امرأته فقام قبل أن ينزل فاغتسل، فقال عليه السلام: إذا أعجل أحدكم أو أقحط فعليه أن يغسل ما أصابه منها، ولم يأمره بالاغتسال. وقالوا: هذه الأحاديث التي فيها أن الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ولضعف الحال، فلما توسع الله عليهم عند ذلك أمروا بأن يغتسلوا من الجماع ولو لم يكن هناك إنزال. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتق الختان عنها قد وجب الغسل، يعني إذا أولد الرجل إلى أن غيب رأس الذكر إلى أن وصل إلى محل الختان فقد وجب الغسل. وكذلك هذا الحديث الذي عندنا: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهزها وشعبها يعني يدها ورجلها عادة أنه يجلس عليها، ثم بعد ذلك يحاول أن يكدها بقوته، فإذا فعل ذلك عادة أنه يولد بعض العلاج، فإذا حصل أن أولد إلى أن التقى الختانان فإن هذا موجب من موجبات الاغتسال، وذلك لأنه تترتب عليه الأحكام كلها، فيترتب عليه الحد. لو مثلا أن الزاني لم ينزل ولكن حصل منه أن أولد رأس الذكر، هذا حد يجب به الحد. هذا زنا يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان غير محصن، فما دام أنه يجب به الحد فكذلك يجب به الاغتسال. وهكذا ما يثبت به الصداق: إذا دخل للمرأة مثلا وجامعها وإن لم ينزل، يعني لو أكسل مثلا أو لجرس الذكر ثم أكسل ولم ينزل فإنه يستقر عليه الصدق. الصدق قل أنه 100,000 أو أكثر يستكف بهذا، فما بين أنه يوجب العدة ويوجب الصدق ويوجب الحج ونحو ذلك من الأحكام، فكذلك نقول يوجب الاغتسال ولو لم يكن هناك إنزال. تبقى ذلك بالرواية الأخرى في قوله وإن لم ينزل، معلوم أن الإنزال هو الأصل، وأن الشهوة إنما يحصل مع الإنسان فسورا بعد الإنزال وبعد خروج النهي، ولا تبغض غالبا شهوته إلا بالإنزال. فبعض من الناس ينزل وإن لم يجامع، وبعضهم يجامع ولكن ما ينزل، وبعضهم يحصل منه جماع يعني مجرد علاج ولكن تبرد شهوته ويسمى إكسالا. فالجميع من موجبات الاغتسال، هذا هو الصحيح الذي دل عليه عن الحديث وغيره من الحديث، وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة في آخر يعني بعد أن انقطع الخلاف الذي كان قديما بينهم. بعد ذلك إذا عرفنا موجب الغسل، فقد تقدمت لنا أحاديث في الغسل في كيفيته، ولكن عندنا الآن حديث في مقدار ماء الغسل. في هذا الحديث أن جابر رضي الله عنه لما سئل عن مقدار الغسل قال يكفيك الصاع، يعني صاع من الماء. الصاع معروف مكيال معروف، يقول يكفيك. ولما اعتبر رجل عنده وهو محمد وهو الحسن بن محمد ابن الحنفيه وقال لا يكفيني، وذكر ان شعره كثير يعني شعر راسه فلا يكفيه الصاع، أحضر بأنه يكفي من هو أكثر من كسارا وأطيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمجد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني أن ماءه للوضوء المجد ربع الصاع يكفيه للوضوء، وأما للاغتسال فإنه يتوضأ ويغتسل بصاع يعني 4 أمداد أو 5 أمداد، وكلاهما معروف المد والصاع. فهذا المقدار هو الذي يحصل به المبالغة، ولذلك نعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على الاقتصاد وعدم الإسراف حتى في الماء، كما روي أنه مر على رجل من الصحابة وهو سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال وهل في الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، يعني أنك مأمور بأن تقتصد، فاقتصاره على المد في الوضوء وعلى الصاع فالاغتسال دليل على الاقتفاء بهذا القدر، حتى ولو كانت المياه متوسطة وكبيرة. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل أفاض على رأسه 3، يعني أنه يلجأ لرأسه فيغرف عليه ثلاث غرفات، كل غرفة ترويه ويبلقه بها، ثم يغسل بقية جسده إلى أن يبلغ جسده كله بالماء. وهذا هو الغسل الكامل كما تقدم بعض وجباته. والذين يكررون الدم ويبالغون فيه قد يكون بعضهم معذورا بالحرص على الإسباق والتبليغ، وبعضهم ليس بمعذور لما يقع فيه من الإسراف وكثرة صب الماء. ومع ذلك فإن الإنسان لا بأس أن يملك جسده من باب النظافة وإزالة الأوساخ والأقدام إذا كان بعيد الأهل من الاغتسال وخاف أن يكون في بدنه شيء من الوساخ. وأما غسل الجنابة فإن القدر الكافي منه هو ما ذكر، هو مقدار اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يغتسل تحت الصباب الذي يصب فوقه حدث أيضا على أن لا يضيع الماء وأن يكون بقدر ما يبلغ جسده، ثم يحفظ أو يتحفظ عن الزيادة التي لا حاجة إليها إلا إذا احتاج إلى ذلك لإزالة وسخ أو قدر أو نحو ذلك. فهذه الأحاديث كلها تتعلق ببقية الغسل، يعني الحديث الذي يتعلق بآثار الجنابة وهو المني، والذي يتعلق بموجبها، والذي يتعلق بكيفية إزالتها. نستهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن يسار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب التيمم. والمراد به التطهر بالتراب عند فقد الماء كما هو معروف. وسمي تيمما للأمر به في الآية لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا. فلما سماه الله تيمما يعني قصدا أخذوا اسمه من هذه الكلمة. قد ذكروا سبب نزول الآيات التي في شرعية التيمم، وهو أنهم كانوا مسافرين في غزوة من الغزوات، ولما كانوا في ذات ليلة في مكان انقطع أو سقط عقل لعائشة في الليل، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينيحوا رواحلهم وأن يبيتوا وليس معهن يتوضؤون به. فلما أصبحوا أنزل الله تلك الليلة آية التيمم فتيمموا. وفيها يقول سيد بن حضير لعائشة: ما هي لأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما نزل بكم أمر أو شدة إلا جعل الله لكم منه مخرجا وجعل الله للمسلمين فيه خيرا. وقد ورد في الأحاديث أنه من خصائص هذه الأمة، يعني أن من خصائص هذه الأمة التيمم بالتراب حيث جعله الله طهورا. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يريد ليطهركم. فالتطهير بهذا التراب تطهير معنوي، وذلك أن المسلم كأنه يستحضر أن ربه سبحانه أمره باستعمال التراب تمسحا في وجهه وكفيه فيقصد ذلك ويمتثل أمر الله ويرتفع بذلك حدثه الذي على بدنه سواء حدثا أكبر أو أصغر يرتفع حدثه. وذلك لأن الله تعالى ذكر نوعين، ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا حدث أصغر يرتفع بالوضوء، والحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء هو الذي يجب الغسل. وكلاهما جعله يرتفع بهذا التيمم، فتيمم يعني فاقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فجعل الله هذا التيمم رافعا للحدث وجعله طهورا معنويا يحصل به نفع ويحصل به تطهير للقلب، وإن لم يكن فيه تنظيف للبدن ولا إزالة للوسخ ولا غير ذلك من أنواع النظافة، ولكنه تطهير معنوي جعله الله تعالى توسعه. لما فرض الوضوء وعلم أن الماء قد يعوز في بعض الأحيان جعل له بدلا وهو التراب، وإلا فالأصل أن الطهارة تكون بالماء. فذكر الله بنفس الآية في عواز الماء بقوله فلن تجدوا ماء، ولهذا ذكر العلماء من شروط التيمم أن يطلب الماء فلا يجده، يبحث عنه في رحله وفيما كان قريبا منه فلا يجده، أو يجده ولكن يكون قليلا هو بحاجة إليه، فله أن يعمل إلى التيمم. إذا كان بحاجة إلى الماء للشرب أو للطبخ أو نحو ذلك فإنه يعمل إلى التيمم. ففيه رخصة وفيه توسعة. والتيمم يحصل من الحدث الأصغر والأكبر. فالآية نزلت في الأصغر إنما كانوا مسافرين وحضر الماء واحتاجوا إلى الوضوء، أمرهم بأن يتيمموا، فجعل التيمم بدلا عن الوضوء الذي هو غسل الأعضاء الظاهرة. وذكر فيها أيضا الغسل بقوله أو لامستم النساء فإن الملامسة هي الجماع وهو موجب للغسل لا للوضوء. فتكون الآية اشتملت على الأمرين، على رفع التيمم للحدث الأصغر الذي هو الوضوء أو ما ينفع الوضوء، ورفعه للحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. والأحاديث التي عندنا التي سمعنا تتعلق بالغسل، فإن حديث عمران في الغسل، وذلك أن بعض الصحابة كأنهم تعارموا أن التيمم ينفع الحدث الأكبر، فقالوا كيف يقتدر غسل البدن كله بمسح الوجه وبمسح الكفين؟ فلأجل ذلك اعتذر ذلك الرجل الصلاة لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى لأصحابه، وإذا رجل لم يصلي معتزل جالس فاستنكر جلوسه وتركع للصلاة، فسأله لماذا تركت الصلاة؟ ما منعك أن تصلي مع القوم؟ اعتذر ذلك الرجل بأن عليه حدث أكبر، أصابت جنازة يعني من آثار احتلال أو نحوه، وليس هنا ماء يكفيني للاغتسال، ليس معنا ماء. فعند ذلك أمره بأن يتيمم، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد هو المأمور به في الآية بقوله فتيمموا صعيدا طيبا. وقد اختلف العلماء في تشجير الصعيد، والصحيح أنه وجه الأرض المستوي الذي عليه تراب يمكن أن يمسح منه، وذلك لأنه سمي بذلك بالصعود على وجه الأرض، أو لأنه يتصاعد منه تراب يعلق باليد ونحوه، أو أنه إذا أتته الريح تصاعد منه التراب والغبار ونحوه. وقد يطلق الصعيد على وجه الأرض المستوي كما في قوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا، يعني مستوية لسريها الشعر ملاق ثمار نحوه، فأصبح الصعيد هو المستوي من الأرض. فإذا التيمم يكون من التراب المستوي من الأرض. اشترط العلماء أن يكون له غبار، وأخذه من الآية بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا إن كلمة منه تدل على التبعير، على أنه يعلق به غبار في اليد يمسح منه الوجه ويمسح منه الكف، فإذا كان لا غبار فيه لم يكن هناك تمسح منه. والصحيح أنه لا يشترط ذلك، وإنما يكفي ضرب الأرض إذا كانت الأرض مستوية وهي تراب ونحوه. ويكثر السؤال عن اسم هذه البلاد الآن التي تبيع فيها التراب، يعني المساجد مثلا المغلقة والمفروشة والشوارع المثلثة التي لا يوجد فيها التراب. والصحيح أنه يجوز ضرب وجه الأرض لأن ذلك يصدق عليه أنه طيب، ولكن لا بد أن يكون طاهرا، حيث اشترط الله الطيب في قوله صعيدا طيبا، فإذا كانت نجسة لم يجوز التيمم منها، يعني ضرب الأرض باليدين وتلك الأرض نجسة أو فيها قدر أو نحو ذلك. وإذا كانت إذا كان المكان فيه فرش أو نحوه فيها شيء من الغبار كفى أن يضرب وجه الأرض ويتطاير منه الغبار، وإذا لم يكن فيه غبار ولم يجد مكانا يتيمم منه فيأتي بتراب ليتيمم منه، وإذا لم يفعل صلى ولو بدون تيمم إذا لم يستطع. كالمريض المرضى الذين يكونون في المستشفيات لا يجدون التراب ولا يستطيعون الوصول إلى الماء، معذور الله تعالى ذكر المرض من جملة الأعذار بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، خص المرضى وإن كانوا يجدون الماء، والمسافر لأنه غالبا يفقد الماء. فالمريض قد يصعب عليه استعمال الماء، قد لا يستطيع الوصول إلى المياه، قد لا يستطيع أيضا غسل أعضائه لشدة المرض، فله أن يتيمم. فإذا كان على سرير والسرير عليه فراش نظيف ليس فيه غبار فيمكن إحضار سراج له مثلا في قدس أو في إناء ليضرب عليه، فإذا لم يتيسر فبعض المستشفيات التي يمنع بها إحضار السراج ونحوه فإنه إن استطاع أن يضرب على الفراش ولو بدون غبار فعل، وإلا صلى على حسب حاله ولو بدون تيمم أو بدون تراب. والحاصل أن التيمم فسر بهذا بأنه من الصعيد، فعليك بالصعيد فإنه يخيف، وكما في الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فإذا لم يتيسر صلى على حسب حاله. وفي هذا الحديث الثاني أيضا الدلالة على أنه يكون من الحدث الأكبر، فإن عمار بن ياسر لما أجنب واحتلم وكان في سفر ليس عنده ماء، وقد عرف أن الوضوء يرتفع أو يقوم غزله مسح الوجه ومسح اليدين، اعتقد أن الغسل لا بد أن يمسح البدن كله، فتمرغ في الصيد وتقلب فيه كما تفعل الدابة التي تتمرغ، يعني تمسح جنبها ثم تنقلب وتمرغ جنبها الثاني، تمرغ فيه يعني تقلب فيه حتى يمسح بدنه كله، وظن أن ذلك يكون مقام الغسل، وهذا من باب القياس. ولكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الايه ليس فيها الا مسح الوجه واليدين مع ذكر الحدث الاكبر بقوله اولى مسكم بها فلتجدوا معا فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا من وجوهكم وايديكم. فبين له النبي عليه السلام ان التيمم ان يضرب الارض ليديه وأن يمسح بهما وجهه ويمسح كفيه وقد اختلف شهادة الضربات. هذا الحديث ليس فيه إلا ضربة واحدة، حديث عمار وأصح من غيره، لكن ورد فيه أحاديث فيها مقال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين أو لليدين، فإن اقتصر على ضربة واحدة مسح وجهه براحته، ومسح كفيه بأصابعه، وحلل أصابعه وأدخل بعضها في بعض حتى يكون قد عمم الغبار الذي على الراحتين يمسح به وجهه، والغبار الذي على الأصابع يمسح به ظاهر الكفين وباطنهما وداخل الأصابع. وإن ضرب ضربتين فلا بأس، ضربة يمسح بهما وجهه وضربة يديه. واختلف بهذه اليدين الآية في أن يطلق امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يقل إلى الكوع، ولم يقل إلى المرفق، ولم يقل إلى المنكب أطلق. فجاء في بعض الروايات التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فذهبت الشافعية وغيرهم إلى أنه يمسح يديه إلى المرافق، المرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد الذي يغسل إليه الوضوء، ولكن في حديثك عن نار أنه اقتصر على مسح الكفين، والكف هو الراحة والأصابع وما اتصل بها إلى المفصل. وفي بعض الروايات تحديده إلى الكوع، والكوع هو المفصل الذي بين الكف والذراع يسمى كوعا، وقد يقال أن الكوع هو طرف المفصل مما يلي الإبهام، والكرسوع طرف المفصل مما يلي الخنكر، والمفصل يسمى مفصل، يعني إلى الكوعين أي إلى هذا المفصل. هذا هو الراجح في حديث عمار أنه مسح يديه أي كفيه فاقتصر عليهما، وهذا هو الذي اختاره الإمام أحمد أنه يمسح وجهه ويمسح كفيه. وبكل حال لا بد من النية كما تقدم، ولا بد من وجود التمسح، لا بد أن يكون هناك تمسح. ولهذا يقول العلماء لو أن إنسانا صمد بوجهه أمام الريح وسفت في وجهه الريح ترابا ما كفى ذلك ولو مسح به، لأنه ما أخذه من وجه الأرض. الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا اقصدوا فامسحوا، فلا بد أن يقصد ضرب الأرض، ويستعمل التمسح الذي أمر الله تعالى به، ويكون المسح مرة واحدة، ما ورد فيه التكرار كما ورد في الوضوء، بل يقتصر على مرة واحدة، وذلك لأن قصد منه التعبد والطهارة به طهارة معنوية ليست طهارة حسية كالطهارة بالماء، إنما هي طهارة معنوية تنوي الإنسان، فلا بد من النية حتى يتم الانتفاع.